قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تتكلم بغير علم ولا تتبع أحدا بغير علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في منهج إسلامي، في صراط مستقيم، في أشياء ممنوعة، مثلا التقليد الأعمى الأباء والأجداد ممنوع، أخذ قول بدون بينة ممنوع، ولا تقف ما ليس لك به، ما تتبع شيئا باطلا غير صحيح بلا دليل. أول ركيزة في بناء القناعات الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والقياس الشرعي المنضبط، هذه هي المصادر. نعم. المنابع التي نستقي منها لابد أن تكون واضحة. القرآن بتفسيره، الحديث بشرحه، الإجماع بمصدره، القياس الصحيح. إذن نستقي من رؤى ومنامات؟ لا. الكشف وأنه حدثني قلبي عن ربي؟ لا. قضية الثقافات الأجنبية؟ لا. قضية التحاكم إلى العقل المجرد؟ والله أنا جاء على مزاجي، على هواي، أنا يعجبني؟ لا. في عندك شيء؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا الإجماع الذي أجمعت عليه الأمة. إيش الصحابة أجمعوا على ماذا؟ اتفق العلماء على ماذا؟ نعم. بناء القناعة الشرعية لازم تكون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لازم تتصور الشيء بشكل صحيح حتى تحكم عليه، صح خطأ، حق باطل، حلال حرام، وهكذا. لابد لازم يكون في يعني في قضية القناعة معرفة الأدلة على الشيء، الأدلة الشرعية عليها، حتى يقتنع الإنسان ويكون عنده سلاح في المواجهة. لو واحد جاء وهزه، ناقشه، طرح عليه شبهة، نعم يعرف يرد على أي نعم. ثم مسألة أخرى، جمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة. يعني أحيانا يكون القضية هذه في القرآن والسنة في لها أكثر من دليل، نعم. وكل دليل يكمل الآخر، يعني ما يصح تأخذ دليل واحد. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، في واحد يقول خلاص ما احتاج صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا، خلاص قلها بلسانك وانتهى. طيب فين آمنوا وعملوا الصالحات؟ فين لا إله إلا الله إلا بحقها وحسابهم على الله؟ معناها في حق لا إله إلا الله مثلا. نعم صحيح. بعض الناس يقول لك الربا إذا كان يعني 5% 3% جائز، ليش؟ يقول في آية: لا تأكل ربا أضعافا مضاعفة. أنت أخذت آية واحدة وتركت الآيات الأخرى. طيب ما قرأت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا؟ يعني في آية تحدثت عن انحراف معين في المجتمع الجاهلي، يأكلون الربا أضعافا مضاعفة. نعم. لكن في آيات أخرى تتحدث عن القليل من الربا أنه حرام أيضا.